أدعوك يا ربي أن تعفو عني. الله الله الله ربي عوني وحسبي مالي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي مالي سواه. يا رب. رب الأنام أحسن ختامي بالنبي السامي. صلي عليه بالنبي البدري. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي عوني وحسبي. سلبت ليلى مني العقل. الله. صحت يا ليلى ارحمي القتلى. الله الله الله ربي عوني وحسبي ما لي سواه. الله الله الله ربي يا ربي عوني وحسبي. أيها العاصي للمولى ناسي. أيها العاصي للمولى ناسي. لا تكن قاسي واستغفر الله.